يثرب. فاجتمع سادة قريش جمعوا أهل يثرب، حجاج يثرب، قالوا أنتم الذين اتفقتم مع محمد على حربنا. الكفار اللي كانوا من أهل يثرب بدأوا يحلفون، لا والله ما لقيناه، والله ما جلست معه، والله ما عاهدناه. والصحابة الجالسين واحد ينظر إلى الثاني يعرفون ماذا حدث في ساكتي. ظلت قريش تبحث، انتهى الحج وهم يبحثون ما هم عارفين ايش اللي صار، لكن الاشارات كلها تشير الى ان اهل يثرب، وخاصة انه كان افتقد منهم ناس في تلك الليلة، ورؤي ناس منهم يتسللون في تلك الليلة، فبدأت الشبهة على اهل يثرب. كان اهل يثرب انصرفوا الى الحج من الحج، فبدأت قريش تتبعهم. ما ادركوا منهم الا اثنين من الصحابة، سعد بن عبادة ومعه صحابي اخر. فالصحابي الاخر استطاع يثبت وفر. سعد بن عبادة رضي الله عنه، المنذر بن عمرو لما فر وما استطاع تدرك قريش امسكوا سعد بن عبادة فاوثقوه، بدأوا يضربوه فيه ضربا شديدا. اعترف انتم اتفقتم مع محمد، وهو ما هو راضي. بينما هو كذلك مر عليه رجل طويل، قلت مر علي رجل طويل ابيض حسن وضيء الوجه، قلت فتاملت فيه خير، قلت يمكن هذا شكله كذا ذو هيبه وذو مكانه ويبدو سيد من سادات قريش يمكن يرحمني، فقلت انقذني فلكمني. هذا هو ابو جهل، يقول طمعت فيه سبحان الله، شكله شيء وخلقه شيء. فظلوا يضربون في سعد بن عباده حتى يعترف، وهو راقب يعترف، وكثر عليه الضرب. فواحد من اللي كانوا جالسين ينظر اليه اشرف عليه، قال يا رجل اليس لك احد في مكه تعرفه من سادة مكه؟ قال بلى. قال من؟ قال جبير بن مطعم والحارث بن حرب، وهو تحت الضرب ينطق هالكلام. فالرجل اسرع داخل مكه بدا يناديهم، يا جبير بن مطعم، يا حارث بن حرب، ان رجل خارج مكه يضرب، ينادي باسمكما. جاء الرجلان والى سعد بن عباده فاعطوا الجوار، سيد من سادات المدينه، فاجاروا فانقذوا سعد بن عباده بهذه الطريقه. رجع سعد بن عباده، انتشر الاسلام، ارسل مصعب بن عمير الى النبي صلى الله عليه وسلم رساله يقول فيها يا رسول الله اقبل الينا، فوالله ما بقي بيت في المدينه، مقصود من بيوت الأوس والخزرج وليس من بيوت يهود، ما بقي بيت في المدينة إلا دخله الإسلام، كل المدينة دخلها الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أمر الصحابة بالهجرة إلى المدينة. الآن ليس إذن بالهجرة، وإنما أمر بالهجرة، يجب على كل مسلم أن يهاجر إلى المدينة. فبدأت الهجرة، أول من هاجر إلى المدينة بعد هذا الحادث هو أبو سلمة رضي الله عنه، ثم هاجر عامر بن ربيعة وزوجه، ثم عبد الله بن جحش، ثم وهؤلاء كلهم هاجروا سرا، ثم هاجر عمر بن الخطاب، ولم يهاجر بالعلن غيره، كان يريد يهاجر تمسك قريش. عمر بن الخطاب لما أراد يهاجر جهز نفسه، جهز دابته، جهز زاده، جهز سلاحه، ثم ذهب جهز اغراضه، جهز كل شيء جنب الكعبه، بدا يطوف في البيت. وقريش جالسين في ندواتهم مجالسهم ينظرون، كل ما وصل الى حلقه من الحلقات قال لهم شاهت الوجوه، شبهم شاهت الوجوه، من أراد أن تأكله أمه أو يتم ولده فليتبعني خلف هذا الوادي، أنا رايح مهاجر، اللي فيه قوة يجيني. فما قام له أحد، كله قائدين رضي الله عنه، عز الله الإسلام به كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الوحيد الذي هاجر بالعمل. وتتابعت الهجرة، كل الصحابة بدأوا يهاجرون إلا من منعهم قومهم أمسكوهم. وجاء أبو بكر الصديق يستأذن بالهجرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له انتظر لعل الله أن يجعل لك صاحبا. ف